وذلك أنه ثبت عند يوسف بالقطع بما حصل له أن إخوانه يريدون السوء له، وذلك حينما عرضوه لإلقائه في الجب عليه الصلاة والسلام، فلم يأمن على بنيامين أن يتعرض لما تعرض له، فاحتال بالمفسدة الدنيا طلبا لدرء المفسدة العليا، فكان هذا أشبه بموافقة مقصود الشرع لما فيه من صيانة الحق الأعلى، أنه يخشى على نفسه أو يخشى عليه الضرر، فخوف الأنفس وخوف الأعضاء لو أن إنسانا احتال لصيانتها فحيلته موافقة للشرع. قال: من أنتما؟ في قصة الرجل في السير، قال عليه الصلاة والسلام: إن أخبرتنا أخبرناك، فأخبرهما، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، نحن من ماء، فاحتال عليه الصلاة والسلام خروجا من المعرفة بالتورية، فقال: نحن من ماء، وهذا يعتبر خروجا من الضرر لأنه يوافق مقصود الشرع ويحققه. وهكذا هنا، فلما كان بيعه للأول بالدراهم واشتراؤه للجديد يحقق مقصود الشرع من الخروج من الربا والشبهة، جاز وساغ. المسألة الرابعة التي تستفاد من هذه الحيلة، يستفاد منها، أما الحيل المحرمة عفوا، النوع الثاني من الحيل، فهي التي يتوصل بها إلى إسقاط الحقوق وإلى المظالم وإلى مخالفة مقصود الشرع وإلى التلاعب بكتاب الله عز وجل وبالأحكام الشرعية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية، فهذا هو الذي فيه اللعنة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، وفي رواية: لعن الله يهودا، حرمت عليه شحوم الميت فجملوه ثم أذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه فاستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. ومنها ما يقوله بعض المتفقهة من هم قليل البضاعة، يقولون: إذا كانت عليك زكاة 100,000 ريال، وهذه من نسأل الله عافية من أشنع وأفظع ما يفعل من الاحتيال على دين الله عز وجل، يقولون: خذ 100,000 وضعها في كيس دقيق دون أن يعلم أحد، ثم تأتي إلى الفقير أو إلى المسكين الذي هو من أهل الزكاة، أنت عليك زكاة 100,000، فتضعها في هذا الكيس، ثم تأتي للضعيف المسكين الفقير وتقول له: خذها، فيكون قد أعطيته حقه وهي الزكاة، ثم تقول له: بكم تبيعني هذا الكيس؟ وترضيه حتى تأخذه. قالوا: فهذا حقك، أعطاك إياه بطيبة نفس، والمال بطيبة نفس مباح، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو لأنه يهدم ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة، ويظلم هذا المسكين في حقه، هذا نسأل الله السلامة والعافية من التلاعب بدين الله، ومثل التلاعب في الفروج والعبث في مسائل الطلاق، ومثل ما ورد من النهي عليه الصلاة والسلام عن تيس المستعار، كأن يبعث رجلا يتزوج زوجته لكي يحللها له، هذا من التحايل على الشرع. فالمقصود أن الحيلة الممنوعة هذه اتفق العلماء رحمة الله عليهم على عدم جوازها. تبقى الفائدة الأخيرة من قوله: بيع الجمع بالدراهم، فيه منهج في الدعوة وفقه الفتوى، وهو أن الناس إذا بينت لهم حرمة شيء فالأفضل والأكمل أن تبين لهم المخرج إذا كان ثم مخرج، أو تبين لهم بديلا من الحلال هو عوض عن ذلك الحرام، ولا تقتصر على بيان المحرم حتى لا ينفروا. ولهذا نظائر، فهو هدي الأنبياء والمرسلين، قال الله عز وجل عن نبيه موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذا الأمر المحرم، ماذا قال بعده؟ فتوبوا إلى بارئكم مخرج فاقتلوا أنفسكم. فإذا لو كان قال: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، إذن يقعون في حيرة ماذا يفعلون. فكذلك إذا جئت إلى شخص وقلت له: هذا ربا، ما تقول له هذا ربا، تقول له: هذا ربا. إذا كان جاهل ضعيف العقل ما يفهم، تقول له: هذا ربا، ويجب عليك أن تبيع هذا الشيء، أن تتصرف في هذا الشيء بكذا وكذا، أو تقول له: هذا البناء محرم ويجب عليك فعل كذا وكذا، وهذا القول محرم ويجب عليك فعل كذا وكذا، وهذا البيع محرم ويجب عليك فعل كذا وكذا. أما أن تقول محرم وتسكت عن الأثر أو تسكت عن البديل، فإنه أدعى لفتنته، يبقى حائرا ماذا يصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل هذا الحكم، بع الجمع بالدراهم هذا المخرج، ثم اشتري به جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك، وقال مثل ذلك في الميزان، وفي رواية: وكذلك الميزان. هذه الجملة قال بعض العلماء: أولا قال في الميزان مثل ذلك. بعض العلماء يقول إنها مدرجة من كلام أبي سعيد الخدري، والأقوى أنها لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قول بأنها مرفوعة، ولكنها الأصح والأقوى أنها مدرجة من كلام أبي سعيد الخدري. وهذه العبارة وقال في الميزان مثل ذلك فيها حجة ودليل على مسائل. أولا على صحة القياس وحجيته، إذ لو لم تكن مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لبينت أن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون القياس، وفيه رد على الظاهرية الذين رحمة الله عليهم الذين يقولون إن القياس على هذه الست لا يصح، فإن هذه العبارة فيها وكذلك الميزان، وفي رواية أخرى وهي أضعف وأشد ضعفا وكذلك ما يوزن ويكال، ولكن الأقوى وكذلك الميزان وكذلك ما يوزن، وقال مثل ذلك في الميزان، هذه الرواية الأقوى. ففيها دليل على صحة القياس، وأنه لو لم يكن مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم لكان من هدي الصحابة، لأن أبا سعيد رضي الله عنه معروف كان من أهل الفتوى على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كان من الصحابة الذين يفتون ولهم مكانتهم ولهم جلالتهم رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية قال في الميزان مثل ذلك، إما أن تقول قال قصد أن كل طعام يوزن لا بد وأن يباع بمثله من الطعام إذا كان صنفا واحدا متساويا، هذا إذا كان المقصود المطعومات، أو يكون قصده غير المطعومات، أي قال مثل ذلك في الميزان، أي اجعلوا الموزونات منزل منزلة المطعومات في حرمة التفاضل بينها إذا اتحدت أصنافها. طيب نقول الفائدة على كلا الاحتمالين، إن قلت قصد وقال في الميزان مثل ذلك الذهب والفضة ونحوهما مما لا يطعم، يصبح في هذا فيه دليل على المذهب الذي رجحناه أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، لأنه منع في كل موزون أن يباع بصنفه متفاضلا، وأنه إذا أراد المخرج التمس ثمنا إن كان من الذهب التمس فضة لكي يبيع الموزون بالفضة ثم يشتري بنفس الصنف الموزون ما تقرر من تلك الفضة. بناء على هذا يكون فيه حجة على أن الوزنية أو أن الوزن هو علة الربا في غير المطعومات، وهذا دليله قد تقدم وتكلمنا عليه في مسألة علة الربا. وإن قلت وقال في الميزان مثل ذلك، أي قال في الطعام الذي يوزن، يصبح حجة للرواية لقول الرابع الذي رجحناه في المطعومات أن كل طعام يكال أو يوزن يجري فيه الربا، يصبح تقول أثبت الطعام بنص الأحاديث، البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، وبنص حديث معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بنهي عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، تقول أعتبر علة الطعم، ثم أعتبر الكيل والوزن، الكيل بقوله البر بالبر مدي بمدي مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي، فتقول أعتبر الكيل هذا، وأعتبره هنا صاعا بصاعين والصاعين بالثلاثة، قال لا تفعل، فاعتبر الكيل، فبقيت ماذا؟ بقي الوزن، تقول وقال في الميزان مثل ذلك. إذن اجتمعت العلل، إن كان المراد منها ما غير المطعومات الحديد والنحاس والرصاص تقول ألحقه بالذهب والفضة لقوله وقال في الميزان مثل ذلك، أي قال في كل شيء يوزن أنه مثل ذلك، أي لا يباع متفاضلا إذا اتحد صنفه. أو تقول وقال في الميزان مثل ذلك، أي كل طعام يباع وزنا لا بد وأن يكون مثلا بمثل يدا بيد إذا اتحد صنفه. نفرع على هذا، الآن لو باع إنسان، سألك إنسان عن بيع طعام موزون بطعام موزون، مثلا الآن عند البرتقال يوزن، لو سألك وقال أريد أن أبيع كيلو من البرتقال بكيلوين، تقول إنه لا يجوز لأنه طعام موزون، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الموزون ما قاله في المكيل، أي لا تفعل، كأنه يقول لا تفعل، يعني لا تبع الكيلو بالكيلوين أو الموزون بالموزون متفاضلا عند اتحاد الصنف. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله. هذا الحديث في قوله لا تفعل هنا مسائل. هذا الحديث إذا تأملناه يا إخوان دلنا على أن بيع التمر بالتمر ينبغي فيه التماثل. طيب الآن التمر أنواع مختلفة، هناك تمر العجوة الصفاوي والبرحي والبرني وغيرها من الأنواع، هل نعتبر كل نوع صنفا مستقلا بحيث يكون التماثل إذا بيع بنفس الصنف، أم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا العموم كل التمر؟ نوضح السؤال. الآن إذا دخلت إلى السوق وجدت أن التمر أكثر من 100 نوع، التمور تصل إلى أكثر من 100 نوع، هذا في المدينة فقط قد تصل إلى أكثر من 100 نوع وقد حسبتها. هذه 100 نوع يسألك سائل ويقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر متفاضلا، هل يشمل جميع الأنواع؟ بمعنى أنني أعتبر التمر ذاته جنسا وجميع أصنافه منزل منزلة الصنف الواحد، فلو بعت البرني منه بالعجوة لابد وأن يكون متماثلين، أم أن كل صنف يعتبر على حدة والجنس العام جنس التمر، فيجوز أن أبيع كيلو من العجوة بكيلوين من الصفاوي والبرحي والبرني مثلا؟ هذه هي المسألة. والجواب أن التمور بجميع أنواعها تعتبر بمثابة النوع الواحد، لقوله عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر، التمر بالتمر، فلم يفرق بين نوع وآخر، بين نوع جيد ونوع رديء. ولذلك لما جئنا في الذهب قلنا الذهب بالذهب، فلم يفرق بين ذهب عيار 18 مع ذهب عيار 21. إذن لا بد في بيع التمر من التماثل. المسألة الأولى أن بيع التمر يشترط فيه التماثل في الصنف الواحد سواء اتحدت الأنواع أو اختلفت، أنه يشترط فيه التماثل في الصنف الواحد سواء اتحدت أو اختلفت. طيب السؤال الآن، التمر إذا بعته تعرف فيه النوى وفيه غطاء التمر، فلما أبيع التمر هل لا بد من التماثل بحيث يكون حال التمر هذا بنواه وهذا بنواه، أم الأمر فيه تفصيل؟ التمر أحيانا يباع بالنواة وبالغطاء اللي هو الذي يكون وبما فيه من داخل النواة من القطمير والنقير، وتارة يباع بدون نواة، يخرج النواة منه ويباع. فالسؤال الآن ما حكم أو ما هي صور بيع التمر في هذه الأحوال كلها؟ أنا أستحب في المساجد هذه أن لا يدخل أحد يعني ببيجر يزعج، يعني من باب الله، لأن صوتك الموسيقى، وأرى أن بيوت الله ينبغي أن تجل عن هذا، يعني هذه مسألة عارضة. أنا أشتبه في هذه الأصوات في داخل بيوت الله عز وجل، يعني أولا أنها تشويش، وثانيا أنها لا تليق بالمسجد، يعني حبذا لو يتقى هذا. فنرجع إلى مسألتنا، الصور على الآتي: أولا أن يبيع تمرا بنواه بتمر بالنواة، الصورة الثانية أن يبيع تمرا منزوع النواة بتمر منزوع النواة، الصورة الثالثة أن يبيع النواة بالنواة، الرابعة أن يبيع التمر بالنواة، هذه 4 صور، أو يبيع تمرا بنواة بتمر بدون نواة، هذه الخامسة، هذه 5 صور. أن يبيع التمر بالنواة بتمر فيه النواة، وهذه قولا واحدا لا بد من التماثل والتقابض إذا باع التمر بنواة. طيب قرر المسألة، تقول اغتفر وجود النوى في التمر لأنه غير مقصود فكان تبعا ولم يكن أصلا، ولذلك عبر بعض الفقهاء يقول للتبعية، يعني أن هذا النوى حصل تبعا ولذلك لا يؤثر يعني وجوده، ولا يشترط أن تكون النوى هذه مثل النوى تلك، قد تكون النواة طويلة، قد تكون قصيرة، قد تكون شاربة، قد تكون عطشة، تكون صغيرة في الحجم بسبب العطش والظمأ، وهذا معروف. فلا يلتفت إلى النواة لكونه تبعا. الحالة الثانية أن يبيع تمرا منزوع النواة بتمر منزوع النواة فيشترط التماثل، وهذا لا إشكال فيه، ويكون طبعا التماثل بالحال، ولذلك إذا نزع النواة ضم التمر أو فرد ووضع في الكيل فبيع بكيله مثلا بمثل يدا بيد، هذه الحالة الثانية أن يبيعه منزوع النوى. طيب الحالة الثالثة أن يبيع التمر أن النوى على حدة نوى بنوى، فحينئذ هذا النوى إذا نظرنا إليه في الأصل النوى هل يعتبر من جنس الربويات أو لا يعتبر؟ ها؟ النوى يعتبر من جنس الربويات ولا ما يعتبر؟ لا يعتبر لأنه غير مطعوم، ولذلك يخرج عن أصل الربا في قضية التماثل بيع نوى بنوى الذي يسمونه الفصي. إنسان أخذ هذا الفصي موجود الآن يطحنونه للدواب، فقال له يا فلان عندي فصي قديم أريد فصي جديد، قال أعطيك الصاع بالصاعين، يجوز أو لا يجوز؟ تقول إن هذا غير من جنس المطعومات. لكن لو كان النوى يباع بالكيلوغرام، لو كان النوى يباع بالكيلوغرام بالوزن إيش حكمه؟ ها؟ لا يجوز، لأنه يجري فيه الربا، فيكون جريان الربا فيه لا من باب الطعام ولكن من باب ماذا؟ الموزونات. فيحرم عليه أن يبيع الكيلو من النوى بالكيلوين، ولا بد فيه من التماثل والتقابل. واضح الآن المسألة؟ طيب بقي عندنا أن يبيع تمرا ونوى بتمر لا نوى فيه، أن يبيع تمرا بنوى بتمر لا نوى فيه، أو تمرا ونوى منفصلا عن التمر بنوى أو تمر مستقل. واضح؟ أن يبيع تمرا ونوى بتمر بتمر بدون نوى، هذا إيش حكمه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ قال بعض العلماء بعدم الجواز، كما واحد الوجهين عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، أن التمر مع النوى مع التمر المجرد لا يجوز. لماذا؟ قالوا لعدم تحقق التماثل، ولأنه كبيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، قالوا فحينئذ لا يجوز. وقال آخرون وهو الوجه الثاني عند الشافعية وعند الحنابلة وهو الأقوى إنه يجوز، لأن التمر في داخل النوى في داخل التمر تبع، فجاز كبيع التمر مجردا مجموعا بالنوى. نقول إن بيع التمر مع النوى بالتمر مجردا من النوى كبيع التمر بالنوى بالتمر بالنوى. لماذا؟ لأن النوى وقع هنا تبعا ولا أصلا؟ تبعا، فكأنه كما أنه لم يؤثر في صورة الأصل لا يؤثر أيضا في الصورة التي معنا، فحينئذ يغتفر وجود النوى في الأصل، ويكون بيعه بالصاع مثلا بمثل يدا بيد. لكن لو فصل النوى فباع تمرا مفصولا عن النوى بتمر أو بنوى جرى ربا. كيف؟ أخذ النوى عنده صاع من النوى وصاع من التمر الذي لا نوى فيه، لما صار صاع النوى على حدة وصاع التمر على حدة، صار النوى قصا ولا تبعا؟ صار قصا، وبناء على ذلك لما يبيعه بتمر أفضى إلى بيع تمر بتمر متفاضلا بالنوى، هذا إذا باعه بتمر. وإن باعه بنوى أفضى إلى بيع نوى بنوى مع زيادة التمر. لكن متى يحصل في النوى؟ إذا كان من جنس ما يوزن، بيع بالوزن ولم يبع بالكيل. نلخص ما سبق، إذا باع التمر ومعه النوى، إذا باع التمر ومعه النوى فإنه يجوز البيع ويغتفر وجود النوى لمكان التبعية. الحالة الثانية أن يبيع التمر مجردا عن النوى فإنه حينئذ تعتبر المماثلة ولا إشكال. وإن باع النوى منفصلا، نظرنا إن كان النوى بيع يباع موزونا جرى الربا ولا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وإن كان غير موزون لم يجر الربا. وإن باع التمر بالنوى وتمر منفصل، أو باع التمر بنوى، باع النوى بتمر ونوى كل منهما منفصل أو العكس، فإنه حينئذ يجري الربا إذا كان نوى بنوى بزيادة تمر وزنا، أو تمرا بتمر بزيادة نوى كيلا. وهذا حاصل ما يقال في هذه المسألة. طيب، بقيت عندنا مسألة الدقيق، نفصل فيها ولا ها؟ طيب، بالنسبة الآن عندنا الحب، حينما يباع الصاع بالصاع من البر، صاع بصاع لا إشكال أنه يجب التماثل، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا: البر بالبر مديا بمدي، فدل على اشتراط التماثل والتقابض بآخر الحديث يدا بيد. لكن لو أنه أخذ هذا الدقيقة ألا أخذ الحنطة فلتها سويقا أو صار طحنها دقيقا، فهل يجوز أن يباع تباع الحنطة بدقيقها؟ لأنك إذا نظرت إلى الحنطة وهي حبوب ليس كحالها وهي مطحونة، فإن الحبوب في الصاع يكون الفراغ بينها فيكون منها قدر دون القدر المطحون، ولذلك لو أخذت صاعا غير مطحون وعدلته بصاع مطحون، لو أخذت صاعا غير مطحون وطحنته لجاء أقل من الصاع، فالمماثلة غير متحققة. فهل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ للعلماء وجهان. قال بعض العلماء: إن بعت الحنطة بدقيقها جرى الربا، وذلك لأن التماثل غير موجود، إذ أن المطحون أكثر من غيره المطحون الذي هو الحب، وبناء على ذلك يعتبر الزيادة ودخل الربا فيه من جهة زيادة القدر. وقال بعض العلماء: يجوز، لأنه باعه صاعا بصاع، وهذه الزيادة التي تقع بين فراغات الحبوب إنما هي ناشئة عن ذات الشيء، بمعنى أنها تغتفر كالحبوب كالتمور. الآن لما تضع صاع تمر من حب كبير وصاع تمر من حب صغير ليسوا سواء، فإن صاع التمر من الحب الصغير منضغط وصاع التمر من الحب الكبير غير منضغط، قال ينزل هذا منزلة هذا. وهذا الوجه الثاني من القوة بمكان، ولكن الورع اتقاء الشبهة. إذا نخلص إلى أن بيع الحنطة بدقيقها فيه الشبهة والأصل الجواز لما ذكرناه. لو سألك سائل: ما الدليل على اعتبار الأصل؟ تقول: البر بالبر، فإن هذا من جنس البر، وكونه لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين حبها ودقيقها يدل على أن الحكم واحد. طيب، لو أخذها ولتها سويقا، هذا الدقيق لته سويقا ثم أراد أن يبيعه بدقيق، إن أراد أن يبيعه بالحد مثل المسألة الأولى، لكن إذا أراد أن يبيعه بدقيق، السويق تعرفون أنه إذا مسته النار استهلكت واستنفذت منه، وبناء ذلك يكون قدر السويق من ناحية الأصل أكثر من غير السويق، لأن النار قد استنفذت منه. وبناء ذلك قال بعض العلماء: لا يجوز بيع الدقيق بالسويق، لأن السويق أكثر فلم تتحقق المماثلة. وقال بعضهم: بل باعه صاعا بصاع فتحققت المماثلة. وهذا على الأصل الأول جائز وصحيح، أن المماثلة تحققت وحيث الجنس واحد، وكما أنه منع في الأصل بأنواع البر بناء على الجنس كذلك هنا يصح بناء على الجنس، واستهلاك استهلاك النار لها كاستهلاك الشمس لبعض التمر، فإن التمر الذي هو حديث العهد بالاستواء مع التمر الذي أيبسته الشمس وأنضجته بينهما فرق، وبناء على ذلك اغتفر هذا في ذا وكذلك هنا يغتفر فيه. هذا أحد الوجهين عند علماء القول بالجواز. طيب، نمشي ولا؟ لو باعه أرغفة، لو باعه رغيفا متخذا من البر، الرغيف قرص العيش، قال بعض العلماء بالمنع، ومنع بيع الرغيف بالرغيف لعدم تحقق المماثلة، قال بعضهم وقال بعض، طبعا هذا مسلك الشافعية وهم أشد المذاهب في الربا، قالوا لأن الرغيف أصله من البر أو من الشعير ولا يمكن كيله، لأنه خرج عن كونه مكيلا إلى كونه معدودا أو موزونا، وبناء ذلك لا يتحقق فيه المماثلة، فلا يجوز بيع الرغيف بالرغيف لعدم استطاعة والقدرة على التماثل، فمنعوا وحرموا. وقال بعض العلماء كما هو أحد الوجهين عند الحنابلة رحمة الله عليهم، يقولون بالجواز، قالوا إنه يجوز، المالكية يجيزون، مالك رحمة الله عليه يقول إن غلب على ظنه الاستواء نزل منزلة المستوي حقيقة، كأنه يرخص فيه لمكان غلبة الظن، وقد عهدنا من الشرع أنه ينزل غالب الظن منزلة المحقق والمقطوع به، فلذلك يقول إن غلب على ظنه تماثلهما معا جاز وإلا فلا. وقال المجيزون هم الحنابلة وبعض أيضا متأخري الشافعية يميل إلى هذا، يقولون أنه يدق هذا الرغيف ثم يكاله ويباع بالرغيف الذي يقابله، يعني ما يباع وهو في حال كونه رغيف، ينشف ويدق حتى يصير مكينا ثم يباع بهذه الصورة وإلا فلا. طبعا هذا رد عليه بأن فيه مشقة، لأن الرغيف إنما تأكل إذا يبس ولا إذا كان طريا، كان طريا، ولذلك يقولون أن هذا فيه مشقة وخروج عن الأصل، قالوا فخفف فيه فاعتبر الوزن. هذا كله طبعا على مذهب من تجد الحنفية عندهم الأصل الكيل، الشافعية الطعم، المالكية القوت والادخار، فوسعوا فيه. لكن إذا قلت مثلا أنه يمكن بالوزن أن تتحقق المماثلة، تقول رغيف الخبز على الرواية التي رجحناها ما عندنا فيها إشكال، أنا أقول الأول حكاية مذهب العلماء، أما على الرواية التي رجحناها فإن رغيف الخبز برغيف الخبز يجوز بالوزن، فتزن الرغيف كم غرام وتنظر عدل ذلك من الغرامات من الرغيف الآخر، فلو بعت رغيفا برغيفين كل منهما كيلو جاز وصح، ولو بعت نصف كيلو بنصف كيلو برغيفين في مقابل أربعة صح. لماذا؟ لأن التماثل قد تحقق بالوزن. طيب المسألة الأخيرة، كنا نتكلم على مسألة الكيل والوزن، ودائما هي يعني مدار الحديث سواء في علة الذهب والفضة أو في علة الطعام، فالآن عندنا أشياء كانت تكال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت تكال عندنا اليوم، هذا نوع أول. النوع الثاني أشياء كانت تكال أصبحت توزن، وأشياء كانت توزن أصبحت تكال، وأشياء لم تكن في زمانهم فهي الآن تكال أو توزن أو يوجد عرف بكيلها وعرف بوزنها، فكيف نجعل الضابط في هذه المسألة؟ نحن قلنا العبرة بالكيل والوزن كما قررناه، فقد تأتي اليوم مثلا إلى بعض الأشياء التي كانت تكال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم توزن اليوم، فهل تقول أنه تخلف فيها الربا عندما يقول بعلة الكيل، أو كانت توزن ولكنها اليوم تكال، فهل نقول بجريان الربا فيها بناء على أن علة الربا قد تحققت فيها؟ هذه المسألة نبحثها من وجوه، الوجه الأول ما كان مكيلا ثم صار يوزن، أو ما كان يوزن ثم صار مكيلا، هل العبرة فيه بالكيل؟ هل العبرة فيه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو العبرة فيه بالعهد الذي فيه الناس اليوم؟ قال بعض العلماء العبرة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويرونه نصيا ولا يدخله الاجتهاد. وقال بعضهم العبرة بالحال الآن بما استقر عليه الوضع، فعهد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيه بالعرف، وهذا من أمثلة المسائل التي يقول فيها يتغير الحكم بتغير الزمان، هذا النوع الذي أصله معتبر ومبني على وصف، إن وجد حكم به وإن فقد فلا. فالآن قالوا الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بجريان الربا لكونه يكال، فلما أصبح الآن يوزن في عرفنا خرج إلى سائر الموزونات التي لا يجري فيها الربا. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى من هذه المادة على الشريط الآخر.